بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في درس كنا اديناه قبل كده بعنوان اسمه الاستعداد الامثل بين او الاستغلال الامثل في مواسم الطعام. استغلال الامثل في مواسم الطعام كانت الفكرة المركزية في الدرس حول ان الاستغلال الامثل لمواسم الطعام ليس فقط مجرد ان الانسان يتأثر في هذه المواسم او يبكي او ان هو حتى يكاد في بعض الطاعات، وان كان ده من الاستغلال لمواسم الطاعات، لكن الانسان كما ان الانسان بيرتقي في هو طفل له نوع غذاء معين، بعد كده بيبدا ياكل نوع غذاء تاني، اللبس بتاعه بيتغير، طريقه حياته بتتغير. فمثلا كان لك طفل مثلا له نوع من الخيال الواسع، يعني الطفل انت لو سبت الطفل ويتفرج مثلا على فيلم كرتون حد بيطير او طياره ممكن يقف قدام البلكونه ويجي يطير يقع، فالطفل ما بيبقاش مدرك ايه الحقائق، عنده الخيال مختلط بالحقيقه. كل ما الطفل بينضج وبيكبر كل ما بيبدا يفهم الحقائق على طبيعتها. طبعا هو بيتصدم في الحياه، يعني مثلا الطفل كان حتى علي يعني. انا اقول لك مثلا كان عايز فلوس، بابا انت ما تجيب البطاقه اللي بايه المكنه بتجيب فلوس، حطها في المكنه بتجيب فلوس، فهو ما بقاش يعني ايه دايما عنده الحياه سهله بسيطه، الخيال بتاعه واسع. كل ما بيكبر كل ما بيدرك الاشياء على حقيقتها وبيفهم الامور. كذلك احنا المفروض في طريق للالتزام في طريق ربنا سبحانه وتعالى احيانا بتختلط عندنا الخيالات بالحقائق، يعني عندنا او القران سماها اماني، القران سماها اماني، ان احنا عندنا امنيات ملهاش واقع، ملهاش واقع. يعني ايه اتمنى ان انا اكون انسان صالح، اتمنى الحاجات دي عشان تكون واقع عايزه مجهود وعايزه بذل. فكذلك المفروض لما انت بترتقي في حياتك في حياتك تسير في طريق الله سبحانه وتعالى المفروض تبدا تفهم الحقائق، ايه اللي بيرضي، ايه اللي بيرضي ربنا سبحانه وتعالى، ما يحبه الله ما يبغضه الله سبحانه وتعالى، ويبدا الموضوع عندي متحول الى حقائق مش مجرد مشاعر او مش مجرد اماني. لذلك كان اهل العلم لما بيتكلموا في قول الله سبحانه وتعالى وما علمناه الشعر، او في ختام سوره الشعراء اللي بيتكلموا عن الفرق ما بين الوحي والشعر، بيقول لك الشعر هو ان الشاعر بيسيب لنفسه سياق الكلام هو اللي بيقود، عارف بيقول لك بتعبيرنا الافي حكمت، مش احنا بنقول يعني ايه يعني ايه الافي حكمت، يعني هو ايه الكلمه ما كانش عايز يقولها ومش دي الكلمه المظبوطه اللي تتقال بس هي جت كده. فهو الشعر مش بس كده، الخيال والتشبيه والجمال والبلاغه بتحكم، لا القران مش الاصل فيه كده، الاصل المعاني المقصوده هي اللي بتحكم. لذلك كثير من اهل العلم يعترض على لما يجي مثلا يقال لماذا قدم ربي مثلا هارون وموسى ومره موسى وهارون، فيقولوا ايه لتشابه الفواصل الايات، عشان فواصل الايات تبقى شبه بعضها في السور. فكتير يعني يعترض لك لا طب ما في صور الصوره كلها بتنتهي بفاصلة معينه ما عدا ايتين او ثلاثه زي سوره مريم، لان اللي بيحكم مش فاصله الايه، لا المعنى المقصود. فالمقصد اللي انا عايز اقوله ان احنا المفروض نستغل مواسم الطاعه، ان انا مش ارتقي بس في وده شيء مهم في مثلا كم العباده بتاعتي، لا ارتقي في تصوراتي عن الطاعه اصلا، تصوراتي عن هذا الدين، فهمي للحياه من خلال هذا الدين يبقى اعلى، ان الدين يتحول الى ركن ثابت في الحياه، مش حاجه ملخلخه بتيجي وتروح مع المواسم فيه، لا بقى شيء غير قابل للنقاش اصلا. يعني مفيش انسان بيحتاج حد يقنعه انه يحب ابنه، خلاص وصل الامر عنده فطره مركوزه، يعني صعب ان هي تنزع الفطر اللي بتمسخ ان مثلا اب يموت ابنه او لا، فطره منتكسه. فكذلك ان انت عايزين نوصل لمرحله ان الدين بقى ركن ثابت، مش محتاج ان انا كل شويه حد يقول لي انت ما دورتش على كذا، انت مقصر في كذا، لا المفروض موسم الطاعه ده انا بقرب منه لان اغير نظرتي للحياه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان بيعتكف قبل البعث حتى، بيختلي بعيد عن الناس، الليالي ذوات العدد يعني يقعد فترة طويلة بعيد عن الناس، فكان يتجهز مع الغذاء بتاعه عشان ما ينزلش، والليالي ذوات العدد حب بيني خلوه صلى الله عليه وسلم. المتعة الناس انك انت بتعيد ثباتك تاني بتخليك توصل لحقائق بعيد عن ضغط الناس وطريقة تفكير الناس. وهو يعني مثلا ايه الحقائق اللي المفروض تستقر في حياتنا ويستحب ان احنا نكررها يوميا في دعاء الاستفتاح في قيام الليل، اللي هي الدعاء اللي يقول ايه؟ انت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق. تخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم يقف يذكر نفسه بهذه المعاني، ويبقى سنه لينا ان انت تقف بالليل بعد ما اليوم بيخلص والاسباب والانشغالات والشهوات والدنيا والطموحات والاماني، وتيجي بالليل انت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنه حق. يعني ال 12 ركعه سنن دول والقصر في الجنه ده حق، سبحان الله وبحمده، والنخله بتاعتها اللي في الجنه من ذهب حق، والمصابره وترك الشهوات عشان الجنه ده حق، ده مش اشتغاله، ده مش كلام وعاظ، ده حق. ده لما انا تركت شيء لله عوضني الله خيرا منه في الجنه ده حق. ان انا باذكر نفسي ان انا لما ضحيت او ما عشتش زي بقيه الناس وعشان دين ربنا ده حق. ان انا لما اتاذيت في دين ربنا وصبرت عشان منتظر الجنه ده حق. ده مش كلام تصوير، ده حق. الجنه حق والنار حق، كل معصيه انا خفت اقرب منها عشان هذا حق والنار حق. تخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومحمد حق، لكن انت محتاج تتذكر وظيفتك انك لمن المرسلين. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم باعلى صيغه التوكيد سوره ياسين، الواقع المؤلم سوره ياسين، ان لما حد اتكلم في الدعوه مات، بل يا قوم اتبعوا المرسلين موتوا في ندخل الجنه. واقع المؤلم ده انت بتحتاج تفتكر وظيفتك. فربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم انك سوره التوكيد لمن المرسلين. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم تخيل محمد الحق والنبيون حق. هذه الحقائق اللي ممكن في زحمة الناس، في زحمة الحياة الناس بتتعامل معاها مش على انها مش حقائق. عارف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وبالآخرة هم ايه؟ يوقنون. برضو هنا ممكن حد يقول لك ايه؟ طب ليه التقديم بالآخرة؟ كان اصل ترتيب الجملة يوقنون بالآخرة، كان اصل ترتيب الجملة ايه؟ بالفعل يوقنون بالآخرة. تقديم بالآخرة مش عشان فواصل الآيات، لا، التقديم هنا يفيد ان الاهتمام، ان اعلى يقين عندهم كان في الآخرة اللي هم مش شايفينه. يعني الناس بتتعامل مع اللي ماسكه في ايده ده الحقائق، يعني الشغلانه دي بتجيب كذا، هو ده الحقائق. تقول لي بقى الربا بيمحق البركه، تقول لي الصدقه بتزود الفلوس، تقول لي الشغلانه الحرام مش اللي انا ماسكه في ايدي هو ده الحق. تقول لي الاخلاق ان انت مثلا ما تتعاملش باخلاق معينه، اقول لك ماليش فيه، انا اتعاملت باخلاق نص كم وكذبت وتجارتي ماشيه، ما تقوليش بقى يعني كلمني باللي بفهم فيه. ده ربنا يعافينا، ده تعاملات اغلب الناس، ان هو الحق بالنسبه له اللي ماسكه، اللي هو بيجيب كام، زي قول سبحانه وتعالى من الناس ان يعبد الله على حرف، اثر مشهور ابن عباس، اللي هو فان انتجت الابل واخرجت الارض قالوا ايه؟ هو ده الحق، حق اللي بيجيب فلوس. طب جينا مشينا ورا الدين وبعدين ما كسبناش حاجه، لا لا لا، ده ما طلعش حق. فانت محتاج ان ترتقي في مواسم الطاعه، ترتقي في هذه الحقائق، انها تكون اكثر استقرارا في الطاعه، تكون اكثر استقرارا، ما تبقاش قابله للزعزعه. شيء عجيب جدا ان ممكن واحد مثلا يسمع اي شبهه في علوم القرآن مثلا، شبهة في أي حاجة مثلا، فتلاقي الموضوع إيه؟ اتوتر. يعني عراي قريت كلمة، حد بياخد جزارة خالية من واخد سين شوت، مش عارف على تويتر مين اللي مش متذكر مين الاسم، طالب علمي كده شبهات، شبهات هو طالب علمي الشبهات ولا لا المهم يعني حد كان واخد الكلام اللي كاتبه مؤلم، بيقول يعني من سنتين الناس اللي احنا بنكلمهم ونحاول نردهم وملحدين دول كانوا منتظرين رمضان، كانوا بيقرأوا القرآن وكانوا يعني بيحتفلوا بالعيد معانا، كانوا يصوموا. كلام مؤمن. ففعلا الناس ممكن يحصل لها انزياح عن دخول الدين بسبب حاجات تافهه. فانا مش عايز ان احنا وزي تاني، وده مهم، انك مجرد انك انت قاعد بتزود في بعض العبادات لكن اصولك مش راسخه، مش في اصول ثابته كده. يعني في واحد بفضل الله تلاقيه متين، اي محاولات الزعزعه عن الدين بيتعامل معاها نوع من الاستخفاف، حتى لو هو مش عارف الرد، حتى لو هو مش عارف. انا رايت من هذا الدين ومن هذا الوحي ما يجعل ان الامور بقت اصلا على فكره من معاني الحق في اللغه الثابته، شيء يعني معاني الباطل الشيء اللي بيبطل يعني اللي بيزول، يعني اصلا لغه من معاني الباطل الشيء اللي بيزول، الشيء السريع الزوال. الباطل والضلال من معاني يعني الضلال من معانيها مثلا يقول لك ضل اللبن في الماء، لما تجيب شويه لبن صغيرين في وسط الميه ويتوه ضل اللبن، مش موجود، اختفاء، توهان، ده معاني الضلال. والباطل الزوال، لك ان الباطل كان زهوقا، واصلا من وصفه ومن اسمه هو بينزاح. اما ما ينفع الناس فيمكث. الحق له صفه الثبات حتى من اسمه، والباطل له صفه الزوال، فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث. فمعاني الحق اللي جواه المفروض تبقى راسخ ثابته، في اصول ثابته كده. مش كل ما اسمع حاجه او اسمع شبهة او اسمع خبر غريب يبدا يحصل له حاله من ده. بالظبط زي اللي مثلا راى مئات الايات ان ابوه بيحبه، بعدين موقف عابر له ايه ده، يبقى انا ابويا مش بيحبني، معقول؟ يبدا يقول لا، طب ما جايز مش ابويا. فتحس يعني انت تركت مئات الايات، يعني مثلا يشوف الاب والام بيتعبوا مع الابن لغايه مثلا يجي مثلا سن 12 13 سنه، يقول لك ايه ده هم بيعملوا لي كده ليه؟ 13 سنه بيصرفوا عليك وبيربوك وبيهتموا بيك، تيجي عشان موقف، فتيجي انسان ينكر كل الايات. كنت بحاول احضر فكره الدرس، الايه صدمتني، كلا انه كان لاياتنا عنيدا. عنيد مع الايات، مش راضي يلين، شاف آيات كتير قوي ومش راضي يتكسر، في عند مع الآيات. يعني في واحد آية اثنين خلاص بيلين، في حد يرى مئات الآيات وألوف الآيات هو عنده عند، مش راضي يبقى لين، علاقته بربنا سبحانه مش راضي يبقى سلس كده، يوجه بسهولة في الطريق إلى الله. لا، تجد إيه نوع من المقاومة، رافض. كل ما بيتبين له الحق يرجع تاني مع أدنى حاجة، هو ده عارف زي يوفك عنه والأوفك، يوفك عنه والأوفك ده اللي هو تحطه كده وتقول له الطريق اهو وماشي كده، تقوم جايبه تاني وتقول له الطريق اهو مقفوك مقلوب ماشي بالعكس، يمشي دايما في الطريق. فالشاهد انا عايز اقوله ان احنا يا جماعه عايزين نهتم بالاصول، نهتم بهذه الاصول، توحيد عن الايمان، عن دين الحق اللي انا اخترت امشي في الطريق فيه. النبي الحديث عجيب جدا، انا مش فاكر نصه، كان جاء عربي للنبي صلى الله عليه وسلم قال له اني احبك، كان الحديث الشيخ الالباني محسنه، فقال له يعني في معناه يعني ان البلاء اسرع الى من يحبني من السيل، حاجه زي كده. تخيل ده ممكن ايه واحد يسمع، لا لا لا خلاص انا، طب انا رجعت في كلامي. يعني احيانا احنا بندخل الدين بندخل ايه؟ ندخل بنتلصص، نيجي ننقل خايفين ننقل، خايف يعني خايف، عارف زي اللي خايف يبص في ايه فوق، ليه يعني مش عايز تفتقي ليه؟ يعني ايه رمضان اللي فات انا زي ما انا، ودلوقتي زي ما انا، تصوراتي عن الدين، اختياراتي في الحياه، ثوابتي، يعني الاشكال الاكبر ان فعلا مواسم الطاعات بتبقى ميزه ده، خاصه اللي ربنا يمن عليه باعتكاف او بصحبه صالحه، لكن فعلا من اكبر الضغوطات المجتمع، الناس. يعني صديق السوق حتى بدون ما يقصد، يا اما هيحرق حته في دينك، يا اما على الاقل هيعمل لك ضباب من الريح الخبيث تخليك مش شايف دين كويس، وده تعبير النبي صلى الله عليه وسلم. فاما ان يحرق ثيابك، الثوب احيانا ياتي بمعنى الدين، يبقى ثيابك تطهر. او حتى لما سيدنا عمر شاف رؤيا فيها الثوب طويل قال فما اولته؟ قال الدين. فكره ان يحرق ثيابك ان في حته اتحرقت من دينك. يعني انت ممكن تقعد في مجلس عادي، انت مش مدي اخوانك، طلعت تطلع مع اصحابك، خرجت خروجه، رحت النادي، رحت اي خروجه عاديه، ترجع في حته اتحرقت. يعني ايه حته اتحرقت؟ يعني حته ما عادتش موجوده، يعني كان في هم قوي قوي قوي عن الدين اتلغى، استبدل، شالت حته اتحرقت وجي مكانه حاجه ثانيه. او ترجع مش شايف الدين كويس، ريحه خبيثه، راجع بهموم تانية خالص غير انت كنت رحت تقعد بيها. فصديق السوء اما ان يحرق ثيابك او شايف جنونه ريحه خبيثه. التاني مش كده، التاني لا، التاني هتجد منه عطر، هتجد منه ريح الجنه، هيحسسك انك عايز تجري باتجاه الجنه لانك انت استنشقت الطيب. اما ان يحذيك، تاخد منه فكره طيبه جديده، زرع جواك حاجه جميله جديده تزقك في اتجاه الدين، او على الاقل تجد ريحه طيبه. ده الفرق بين مجالس الايمان ومجالس العصيان. فحاولوا تحافظوا على دينكم، محدش يحرقكم. حاولوا تحافظوا على ثيابكم، محدش يلوثها بريح خبيثه. ما تجيش في رمضان تتطهر بسماع الوحي في التراويح وتسمع معاني الايمان العاليه وتيجي بعد كده تيجي متاخر، وتيجي متاخر صلاة الخوف. أنا بكلمكم عن أشياء أنا بعجبها لما بختلط مع زمايلي كتير، برجع حاسس إن في حاجة في قلبي متغيرة، برجع همومي متغيرة، ترتيب أولوياتك وأفكارك بتحس إنه اتغير. طيب بالمرة كان في فكرة تانية نتكلم فيها برضه، كلمة ملتزم في ناس ما بتحبهاش، خصوصا مع الواقع دي في ناس يقول لك ايه بلاش الكلمة دي، وفي ناس تقول فكرة، الفكرة محترمة، فكرتها بتقول ايه؟ تقول لك أساس كلمة انك ملتزم ده ممكن يديك نوع من الطغيان، وان انت بمجرد بدأنك او انت بنقابك شايفة نفسك احسن من الناس، وبالتالي ما بتعمليش اعمال طاعات تانية، وان الدقن مش هي اللي تدخلك الجنه، انت ممكن تكون واقع في كبائر، ممكن يكون اللي انت بتنتقده بعيدا عن قضيه اللحيه نفسها، نتكلم فكره ملتزم، وان فكره هم ونحن دي بتعمل نوع من تقسيم المجتمع وبتعمل نوع من التعالي، وفكره الملتزمين والعامه ده التفكير ده غلط، لازم الانسان متواضع ولن يبلغ الانسان حد التواضع حتى لم يبلغ الانسان حتى التواضع حتى يظن ان كل الناس خير منه. ماشي، دي الفكره، الفكره دي ماشي مفيش فيها اشكال، لكن ان ده معناه ان يحصل نوع من التماهي، مثلا حد يشوفنا حاجه ثانيه يبقوا شبه بعض، يعني احنا نشيل الفواصل عادي، اخرج معاه في كل الاماكن اللي بيروحها واتواجد في كل الاماكن عشان ده عادي، ما هو انا احنا ما عادش فيه فروقات، وان الانسان الملتزم بيحمل ايمانه في اي مكان، لا ده غلط. ده هنا انت فعلا هتوصل لحاله ان يعني المعنى الاساسي اللي ترسخ جواك اصلا اللي هو معنى الالتزام ده بيفقد. ايه هو بقى معنى الالتزام ده اصلا؟ كان في حته كده في مقطع في سوره الانعام، كانت حته حد مقطعها كده، ليه يعني ايه ملتزم؟ كان من المعاني الاساسيه في كلمه ملتزم ان واحد اولوياته في الحياه اتغيرت اصلا، يعني واحد كده دماغه اتكبت وترتب التاني ترتيب بأولويات مختلفة خالص غير الناس، فصل عن المجتمع وبعدين كب دماغه ايه ده ايه ده ايه ده شيل اللي في دماغي ده، خاصة انه سايب دماغه تتعبى كرتون بلاي ستيشن مدرسين واقع مجتمع حياة نادي اهو كل ده بيعبى، فما جه بدا يلتزم هو بيفاجئ، عشان كده كانت فكره كان كتاب دسم قوي، كان درس تقيل اللي هو بتاع شيخ يعقوب اللي هو التخلص من رواسب الجاهلية. فكرة انك انت ازاي تعمل عامل زي ربنا عارفين يعني اللي بيعمل غسيل كده، بيعمل غسيل يعني بيعمل زي طرد مركزي كده، بيطرد الايه الافكار اللي تعدت جوه. ده عايز مجاهده، ده احد مراحل الترقي في مواسم الطاعه. يعني في حته قديمه بايظه شيلها ورميها، مش شيلها ورميها، طريقه التفكير دي غلط، شيلها ورميها. انت بتقرا في سوره الواقعه، اذا وقعت الواقعه ليس الواقعه بحق، يعني سيبك من الناس اللي مش مركزة في الآخر، ليس لوقعاتها كذب. بعد كده ربنا يقول إيه؟ انقلاب في الموازين خافضة الرافعة. المفروض الانقلاب بتاع يوم القيامة اللي هيحصل في الموازين ده فهيبقى ميزان حق معدول، يبقى هو ده اللي في دماغي دلوقتي. يعني ميزان يوم القيامة هو ده بقى اللي في دماغ الممتاز، مش الميزان المقلوب بتاع الناس اللي هيتعادل يوم القيامة. لا، أنا ميزان التزامي ده معناه إن أنا الموازين اتعدلت جوه دماغي، بدأت أعرف الشيء الحقير والشيء العظيم. الناس بتحقر أشياء هي عند الله عظيم، في ناس تعظم أشياء وهي عند الله لا تساوي جناح الأرض. فده معاني الالتزام. فأنت إزاي تقول لي خليك في حالة من التميز؟ ذكر ربنا سبحانه وتعالى بيقول فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تصاحب إلا مؤمن ولا تطعم طعامك إلا تقي، ولا تطعم طعامك إلا تقي. ليه؟ لان انت هتتاثر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح فجليس السوء كحمل المسك ونفخ فيه. ففي فرق بانك انت تتواضع وما تتكبرش وما تنظرش لنفسك وتنظر لذنوبك كانها كاصل جبل يكاد ان يسقط عليك، ده مهم، وانك ما تشوفش نفسك احسن من الناس. ومش معنى انك انت وفقت الطاعه، ده مهم فعلا، مش معنى انك انت وفقت الالتزام او اتباع السنه ان الناس وحشه وانت اللي حلو. لا لا لا، وان دي بذله الخوارج ان هو شايف ان هو انا احسن من الناس، قال هلك الناس فهو اهلكه، ودي بدايات الخروج ان هو شايف ان الناس كلها. انا ما بقولكش كده، لكن في نفس الوقت ما تسمحش ان معايا الناس تاثر عليا، يعني ما تسمحش ان افكار الناس تاثر على افكارك. السلام الله وبركاته. ما ينفعش خلاصة يا جماعة، عشان أنا طولت عليكم، عايزين الانفصال الداخلي عن تأثير المجتمع عليه. عايز معاييرك مستقن الواحد، كلمة بينقل في مواسم الطاعات، ده اللي احنا عايزين نطلع بيه من رمضان. مش مجرد فضل الله، عايزين نقلة في العبادات، عايزين نقلة في العلاقة بالقرآن، نقلة في التراويح والتهجد، انك تتعود على الصلاة الطويلة، كل ده مهم. لكن من ايضا الاشياء المهمة ان دماغك دي تنقل، طريقة تفكيرك للدين ينقل، الاصول والاعمدة اللي تتزرع جواه تنقل، بحيث انك انت لما تتخرج او تخرجت وبتواجه الحياة والجواز والعيال والمشاكل وظروف اقتصادية، في حاجات ثابتة ما بتتغيرش. اضطررت للسفر، اضطررت لاي مكان تشتغل فيه، في اركان ثابتة، مش مجرد انتقالك من بيئة خضراء فكنت لونك فيها اخضر الى بيئة سوداء لونك فيها اسود، يعني بتتغير حسب بتاخد لون المكان اللي بتحط فيه. لا، المفروض لونك اخضر في البيئة الخضراء تروح المكان الاسود، يبقى انت حواليك كده حتة خضراء. انت اللي تزرع ده، انت اللي تكون نواة البناء. زي سيدنا ابراهيم كده لما وقف في الصخر رجليه علمت، رجليه علمت في الصخر، مش كده؟ هنصلي عند مقام ابراهيم، واتخذوا مقام ابراهيم مصلى. تقف كده عند مقام سيدنا ابراهيم، تصلي ركعتين، اولى براءه من الشرك، وركعه ثانيه الاقبال والتوحيد، الله واحد. خلاص، هما ركنين وجهد سيدنا ابراهيم. فيعني نكتفي بهذا القدر، وزي ما قلت لكم يا شباب حاولوا بس ان يعني احنا ننقل رمضان، ما يبقاش مجرد ان انا صليت ركعه زياده او قريته، ده مهم، لكن عايزين نستغل رمضان، وخاصه ان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ياتي على الناس زمان الا والذي بعده شر، لا ياتي على الناس زمان الا والذي بعده شر. فلازم تلحق تستزيد من النور قبل ان يزداد الظلام. اسال الله جل وعلا ان يستعملنا ويثبتنا على الحق. أنا بسم الله الرحمن الرحيم.